الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد نسأل الله العون والتيسير والبركة والتسديد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا وأن يسر لنا أمرنا واجعل من أمرنا يسرا في هذه الليلة ليلة الأحد الثاني من شهر ربيع الآخر سنة 40 و400 و1000 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم والموافق اليوم الثامن من الشهر الثاني عشر سنة 18 و18 2000. السلام عليكم وبركاته. نستأنف هذا الدرس الذي انقطع طويلا في شفاء العليل في ألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. أسأل الله أن يصرف عنا الشواغل والمشاكل والمحن والفتن وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا الظاهرة والخفية إنه على كل شيء قدير. على كل حال لمحة سريعة على الكتاب. المقصود من الكتاب الكلام على ألفاظ الأئمة في هذا الباب باب الجرح والتعديل. وهذه الألفاظ قسمتها إلى أقسام مراتب الجرح والتعديل وكل مرتبة بالألفاظ التي تليق بها. فبدأت بمراتب التعديل مبتدئا بأعلاها وذكرنا مراتب التجريح منتهيا بأردائها. ثم بعد ذلك ذكرت ألفاظا خاصة يستعملها الأئمة في معنى خاص ليست هي من السلم العام ولكن يستعملها الأئمة في معان خاصة، ومعرفة ذلك من الأهمية بمكان حتى لا يفهم أن هذا الاستعمال لهذا اللفظ الخاص هو على منوال ووزان الألفاظ التي هي في السلم العام أو المدرج العام. ثم ذكرت بعد ذلك عدة أبواب في ألفاظ لها منزلة معينة وتنتقل عنها بقرينة صارفة، وألفاظ مترددة بين أكثر من منزلة وتعرف هذه الألفاظ بقرائن أيضا تدل عليها. وهكذا أيضا ذكرت أساليب أئمة الجرح والتعديل في الكلام على الرواة، منها بالكلام ومنها بالإشارة ومنها بالهيئة إلى غير ذلك. والمقصود أننا نقف على طريقة الأئمة في الجرح والتعديل من أجل أن نفقه كلامهم ونفقه مرادهم ومعرفة هذه الكلمة إيش مرادهم فيها وفي أي منزلة تليق بها فتفهم على ضوء ذلك. وقفنا في هذا الباب الذي هو باب الألفاظ المترددة بين منزلتين فأكثر، بين منزلتين فأكثر في ألفاظ هذا الباب. مما لا شك فيه أن تقسيم هذه الأبواب أمر اجتهادي قابل لإعادة النظر، وأنا بنفسي قد أعدت النظر في عدة ألفاظ، فقلت هذا اللفظ يحول من هذا الباب إلى ذاك الباب تقديما أو تأخيرا حسب ما رأيت هذا الشيء. في ذلك الوقت عندما قسمت هذه المراتب ربما كنت أنظر إلى اللفظ مجردا عن القرائن الأخرى فأقول هو متردد بين منزلتين فأكثر، ثم بعد ذلك رأيت أن استعمال الأئمة لهذا اللفظ يكثر في مرتبة دون أخرى، فرأيت أن أجعل الإكثار من استعمال هذا اللفظ في مرتبة معينة أن هذه قرينة صارفة تجعل هذا اللفظ ليس من ألفاظ هذا الباب وهكذا. فعلى كل حال نحن في درسنا هذا نحب أن نعرف معاني هذه الكلمات وأما أن هذه الكلمة وضعها في هذا الباب هو الوضع النهائي لها أم لا، هذه مسألة أخرى قابلة لإعادة النظر. ولا شك أن الكتاب بإذن الله عز وجل إن أفسح الله في العمر سيكون لي فيه نظرات وإضافات وإلحاقات فتعديلات في تقديم وتأخير في بعض ألفاظه وتحويل لفظة من باب إلى آخر، وكذلك زيادات بالمعنى نفسه الذي تدل عليه الكلمة الأخرى، وربما أرد كلمات وأجعلها قريبا من بعضها لتشابهها للشبه القائم بينها، كنت قد فرقت بينها بما لا يوجب التفرقة إلى غير ذلك. على كل، المهم لنا في درسنا هذا معرفة معنى هذه الألفاظ وأسبابها ومنازلها ومراتبها فقط، هذا هو المهم عندنا الآن. أما التصنيف والتبويب وأن هذا تغير أو ما تغير، هذا إن شاء الله عز وجل سأقوم به، ولا بأس أن نستفيد من مشورة الإخوة إن كان عندهم أيضا إضافات ومشورة أن هذه اللفظة تليق بالباب الفلاني أو الباب الفلاني، فإن رأيت صحة ما يشار به سجلت عندي هذا، وعند النظرة في الكتاب للمرة الأخرى أراعي هذا الشيء، وإلا أن لم أجد ذلك مضيت في أمري. نسأل الله البركة والتوفيق. كنا قد وقفنا عند قولهم فلان شره في الرواية أو حمله الشره على رواية كذا وكذا، 15 و 400. المحدث أقرأ عليكم لأن قراءتي أنا سأكون أكثر استحضارا، لا يشرد ذهني يمينا أو شمالا عندما يقرأ علي آخر. المحدث الذي يكون شرها في الرواية، طبعا أنا في زيادات أنا زدتها من عندي هنا قد لا تكون عند بعضكم الذين في أيديهم الكتب، قد لا يكون مؤكد أنها ليست عندهم لأني زدتها عندي. المحدث الذي يكون شرها في الرواية غالبا ما يكون حاطب ليل وجارف سيل، والرواة في الشره على حالات له أصلا الشره، هذا حب الشيء والمبالغة في حب الشيء، المبالغة في حب الشيء. رجل يسيطر عليه الحديث، ما يحب أن يسمع حديثا إلا يحب أن يكون من رواة هذا الحديث وأن يسمعه بنفسه، ما يسمع اثنين يتناظران في حديث إلا ويبحث يريد كيف يصل إلى هذه الأحاديث من شيوخها، شيوخ هذه الروايات. هذا الشره يحمله على أنه لا ينتقي، يكون حاطب ليل يروي كل شيء من أجل أن يكون، يعني حبه للكثرة يجعله يتوسع في الشرط، يتوسع في الشرط لا يضيق فيه. والذين وصفوا بالشره على حالات، الحالة الأولى فإن كان ممن وصف بالشره ثقة ليس ضعيفا ولا متهما، فوصفه بالشره والحالة هذه يحتمل أمرين، أحيانا يوصف بالشره من هم ثقات، فكيف يعني إذن على أي محمل نحمل هذا، على أي محمل نحمل هذا الرجل الثقة المشهور بالثقة على أنه عنده شره، يعني من أين جاءه الشره، من أين دخل عليه؟ على حالات، قد يقصد بذلك أنه مجتهد في الطلب ومتبحر في العلم ولا يرضى أن يقف على الحديث من وجه واحد، بل كلما سمع بشيء رحل إليه واجتهد في تحصيله، وهذا مدح رفيع. فيه كلام أظن في ترجمة إبراهيم بن سعيد الجوهري كان يقول الحديث إذا لم يكن عندي من 100 طريق فأنا فيه يتيم، يعني معنى ذلك يعني يحرص على، وممكن حتى جئنا المكتبة لنكون قريبين من الكتب، لو يؤتى في تهذيب التهذيب بترجمة إبراهيم ابن سعيد الجوهري، إبراهيم بن سعيد، حتى نسجل كلمته هذه هنا وتكون دليلا لنا على هذا الشيء. موجود؟ طيب، بسم الله. قال عبد الله بن جعفر ابن خاقان السلمي قال إبراهيم الجوهري كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم. طيب ممكن نضيف هذا إلى باعتبار أن هذه ترجمة شاهدة لما نحن بصدده. قلت هذا مدح رفيع وقد أوصف بهذا المشاهير. نقول ومن ذلك قول إبراهيم ابن سعيد الجوهري وكان مكثرا ثبتا صنف المسند. طيب كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم. كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم. انتهى. كم الصفحة يا أبا؟ طيب تهذيب التهذيب الجلد الأول. الجزء الأول. أيوة الصفحة 124. هذا طبعا نسخة غير التي كنت أنقل أنا منها، لكن 67 الرسالة. 67 طبعت الرسالة. طيب لا شك أن من أجل أن يكون الحديث عنده من 100 طريق هذا يحتاج إلى رحلة طويلة، ولذلك عند الكلام الذهبي تعليقا عليه في هذا الموضوع أيضا قال الذهبي معلقا على هذا في النبلاء، هذا قال ألهاكم التكاثر، يعني الرغبة في الكثرة ألهته عن شيء أهم في هذا الشيء. على كل حال لا شك أن جمع الحديث من عطور كثيرة فيه فائدة، ليس كما يعني، لكن إذا كان جمع الحديث الذي هو مشهور وصحيح وثبتت صحته والاشتغال بجمع طرقه من باب التكثر والفخر بكثرة الطرق، هنا يصدق فيه ألهاكم التكثر حقيقة. لكن إذا جمعت الطرق من أجل أن تعرف صحته، صحة الحديث من ضعفه، فهذا عمل أهل العلم. طيب قلت وقد جاء في ثقات ابن حبان ترجمة أحمد ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن الكريزاني، سمعت أبا عاصم يقول حضرت أنا وسفيان الثوري جنازة ابن جريج بمكة، فلما جهز أي ابن جريج وصلي عليه ووضع على شفير القبر قال سفيان وابن جريج على أيدي الرجال فيما بين اللحد والثرى. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أبا عاصم كتبت عن ابن جريج عن عطاء أنه كره صلاة الفريضة داخل البيت؟ هذا وقت أسئلة، هذا الإشكال يعني في التعجب في هذا، هل هذا وقت سؤال؟ الرجل يعني إمام من أئمة من الأمة، يعني محمول على الأيدي يضع في قبره، وروح سفيان يسأل هذا السؤال؟ قال يا أبا عاصم كتبت عن ابن جريج عن عطاء أنه كره صلاة الفريضة داخل البيت؟ قلت لا، فعجبت من سفيان وورعه. كيف؟ طيب فعجبت من سفيان وورعه حيث غلب عليه حب الحديث في ذلك الموضع. يعني عندما يعني في كل مقام يعني له مقال، يعني هذا على وقت السؤال دعين حيث فلان سمعت أم لا، يعني هذا المشرح حب الحديث ولا. وسفيان إمام يعني في هذا، يعني كيف سفيان الورع المشهور بالورع يأتي بشيء خلاف الورع؟ هذا لأن الورع في الرواية غير الشرح في الرواية، عكس فلان فرع ورع في الرواية غير فلان شرح في الرواية. فعجبت من سفيان ورعه الذي شهر به، كيف يأتي في هذا المقام وسألنا هذا السؤال؟ قال هنا حيث غلب عليه حب الحديث في ذلك الموضع. قلت لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الراوي متقنا لحديثه، يعني كون أن الراوي عنده شرح وحب الحديث لا يلزم من ذلك أن يكون متقنا، بل قد يدل على غمز في بعض روايات المحدث، لأن المكثر غالبا ما يوجد في أحاديث غرائب ومناكير. وقد سبق ما ذكره الذهبي في النبلاء ترجمة الحسن بن علي بن شبيب البغدادي، الحسن بن علي بن شبيب البغدادي، من قوله: وأن الرجل اتهم لوجود الغرائب في حديثه وهو ليس بمتهم. وجود، يعني تكون عندكم قاعدة، الشيخ المكثر الرحالة لابد أن يوجد في حديث غرائب ومناكير، لأنه أصلا عندما يرحل يجد شيوخا، والشيوخ هؤلاء عندهم فوائد. وقد سبق معنا أن كلمة الفوائد أو كلمة فائدة عند أهل الحديث ليست الفائدة العلمية الصحيحة، لا، الفائدة الشيء الغريب، الشيء الغريب الذي ينشط المحدث لسماعه وللحصول عليه ولأخذه عن أهله. وقد يكون هذا الشيء كما سمعنا غريبا، يعني فيه غرابة ليس صح، ولذلك غالب الفوائد ضعاف، غالب الفوائد تكون ضعيفة. فالرجل إذا كان مكثر الحديث رحالة يكثر ولا بد في حديثه الغرائب والفوائد، وهذه الغرائب والفوائد ربما تجر عليه شرا، ربما يحسده بعض زملائه، لأنه أصبح سمع رحلته لقي مشايخ ما أدركهم الذين لم يرحلوا، ولو بكر بالطلب، لو بكر بالطلب وسمع من مشايخ قبل أن يموتوا وبعدما سمع منهم ماتوا، أصبح غيره من المحدثين إذا أراد أن يروى عنهم لابد من النزول، يرون عن فلان عن هذا الشيخ الذي مات. ففي هذه الحالة تحدث أشياء من أمور نفسية، فأحيانا الغرائب تجر على صاحبها شرا، يتهم في السماع، يتهم في اللقاء. لكن بصفة عامة متى تضر الغرائب أصحابها؟ الغرائب تضر أصحابها بشروط: أولا إذا كثرت وغلبت على روايته، هذه تضر روايته، يعني إذا كان الغلب على حديثه الغرائب والضعف هذا يضعف من أجل هذا، إذا غلبت على روايته. إذا فحشت حتى وإن لم تغلب، إذا كانت فاحشة الخطأ فيها كبير والخطأ فيها يعني شنيع، إذا كانت فاحشة. الأمر الثالث إذا كان هذا الشيخ ليس من المعروفين بالرحلة، يعني رجل قاعد في بلده، جالس في بلده، ومن أين تأتيه الغرائب هذه؟ من أين تأتيه الفوائد؟ من أين يلقى المحدثين القدامى هؤلاء ويروي عنهم؟ هذا يترتب عليه الكلام فيه بسبب هذا الشيء. فإذا مر بنا الكلام عن فلان في حديث الغرائب وكذا، يعني لا يلزم من ذلك الضعف إلا بهذه الشروط: إذا كانت فاحشة، إذا غلبت على روايته، إذا لم يرحل يتهم، إذا لم يرحل وعنده غرائب يتهم. وكثير من الذين يحرصون على هذا يعاملون بنقيض قصدهم، يعني يرون أن الغرائب هذه تفتح عليهم باب الإقبال من المحدثين، فإذا ببعض الحفاظ يطعن فيه ويغمز فيه: من أين لقي فلان ابن فلان؟ من أين له حديث فلان عن فلان؟ فإذا غمز فيه انكمش عنه كثير من المحدثين. فالغرائب التي بحث عنها وكان يرجو منها أن تكون مثل رأس المال، فإذا به هي التي تجر عليه بلاء آخر. دائما يعني الإنسان يطلب العلم بنية، يطلب العلم بنية، يدفع الله عنه الحسد والحاسدين، لأن الإنسان إذا ابتلي بقرين فيه حسد مصيبة. يعني يحاول أن يظهر عيوبه ويظهر خلته ويبحث وراءه في بما يؤدي إلى تنفير الناس عنه، نسأل الله العفو والعافية. صلى الله نرزقنا الصدق في طلب العلم يا أخوان، الصدق في طلب العلم هذه نعمة من الله وعطاء عظيم من الله، أن يكون قلبك سليما على طلاب العلم، وأن يكون صدرك يعني ممتلئا بحسن الظن بهم وحب الخير لهم كما تحب الخير لنفسك. المؤمن هذا هو المؤمن الذي يحب الخير للناس كما يحب لنفسه. أما أن يكون الإنسان همه أن ينشغل بطالب علم الله فتح عليه والله رزقه والله آتاه ويسر له، طيب أنت ليش أنت تنفر منه؟ يعني تهدم جزءا كبيرا من السنة، أنت المستفيد، أنت متضرر. أنت لما تهدم جزءا كبيرا من السنة أنت تخدم من؟ تخدم الزنادقة؟ تخدم أعداء الإسلام؟ ما تخدم من؟ لو أنك يعني تفرح بهذا تؤجر مثل أجره. لما تفرح بأن أخاك وفقه الله وفتح الله عليه أنت تؤجر بأجره. فبعض الناس والعياذ بالله يحرم التوفيق في طلب العلم، ولذلك كثير من أهل العلم يقول كلام الأقران يطوى ولا يروى، لأن فيه نفس العصبية وفيه نفس حظوظ النفس وفيه نفس الجاهلية، نسأل الله العفو والعافية. هل أزلنا في المقام الأول؟ طيب، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الراوي متقنا لحديثه، بل قد يدل على غمز في بعض روايات المحدث، لأن المكثر غالبا ما يوجد في أحاديث غرائب ومناكير، وقد سبق ما ذكره الذهبي في نبلاء رحمه الله. طيب، وقد يقصد بذلك أو يقصد بذلك أن الراوي يحمله الشرع على رواية أحاديث الناس وإدخاله في كتبه، عفوا، وإدخالها في كتبه على سبيل التعليق. يعني أسمع حديثا يرويه فلان ابن فلان، طب أنا ما سمعت فلان هذا، أعلق الحديث، أسقط رجل أو اثنين، أسقط رجل أو اثنين وأعلق الحديث لآخذ هذا الحديث يكون في كتبي. يعني وإدخالها في كتب على سبيل التعليق، كما جاء في النبلاء ترجمة محمد بن إسحاق ابن يسار، قال أحمد كان ابن يسار كان ابن إسحاق يشتهي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه، فيأخذ كتب الناس وضعها في كتبه. قال الحافظ الذهبي قلت هذا الفعل سائغ، هذا الفعل سائغ، فهذا الصحيح للبخاري فيه تعليق كثير، وهذا يفيدنا أحيانا يجرح الراوي بما ليس بجرح، أحيانا يجرح الراوي بما لا يلزم منه جرح. فعندما يأخذ حديث الناس ويدخلها في كتبه تعليقا ولا يسوق إسنادا لها، يقول قد سبقه إليه من هو يعني أفضل منه وأعلم منه بهذه الصناعة وهو البخاري. لكن أنا أقول أيضا كلام أحمد ليس بهذه السهولة أن يرد، لأن الذي أحمد ساق هذا في مساق الغمز في ابن إسحاق. يعني أحمد، إيش كلمة أحمد عندكم؟ قال لما سئل أحمد عنه قال كان ابن إسحاق يشتهي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه. أحمد يريد أن يقول أن هذا الشيء غير، أحمد عنده ورع ولا يرتضي هذا من ابن إسحاق. والبخاري عندما أدخل المعلقات، العلماء لهم أعذار اعتذارات للبخاري في المعلقات، منها ما يكون أدخلها في باب الاعتضاد والاستشهاد للاعتماد عليها، هذا قول، من من يقول أدخلها من أجل أن يفسر بها شيئا في المسند الذي أخرجه، يفسر بها كلمة يعني أو يشير بها إلى حكم من الأحكام، يعني فيها فوائد فقهية وحديثية العلماء ذكروها عن الإمام البخاري. ليس كذلك ابن إسحاق، ابن إسحاق يعني في السيرة والمغازي، وأصلا السيرة هي أصلا يعني من الأودية التي تجمع فيها الأحاديث من كل حدب وصوب، كما يذكر بعض العلماء أن أودية الباطل منها السيرة ومنها الفضائل والمناقب والتفسير أو الملاحم أو غير ذلك، فهذه غالبا يكثر فيها هذه الأحاديث. فابن إسحاق فعله هذا لا شك أن فيه شيئا ما، في ربما لو فعل هذا الشيء اللي لينفخ الكتاب ويستكثر في الكتاب وليكبر الكتاب مثلا، هذا لابد أن يؤخذ عليه في هذا، يؤخذ عليه لماذا فعل هذا، لكن لا يلزم من ذلك الجرح، لا يلزم من ذلك الجرح الذي يعني يوهيه أو يوهنه. قال هذا الفعل سائغ، فهذا الصحيح للبخاري فيه تعليق كثير، فإن كان أحمد يقصد التعليق فذاك، وإن كان يقصد التدليس لأن ابن إسحاق مدلس أيضا، فهو الأمر الثاني من هذه الحالة، الحالة الثانية أو لأن قلنا الحالة الأولى فيها أمران، الأمر الثاني هو أن يوصف الراوي الثقة بالشرح إذا كان ممن يدلس، لأن حبه للحديث يجعله يروي الأحاديث الصحيحة والضعيفة ويروي عن الثقات والضعفاء، وقد يصرح بالواسطة الضعيفة وقد يدلسها، بل قد يستعمل التدليس الخبيث وهو تدليس التسوية أو تدليس القطع أو الحذف أو السكوت، والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، والله سبحانه وتعالى يعامل كل امرئ بنيته، فكثير من المدلسين الذين يرون الأباطيل وما لا أصل له ويسقطون الضعفاء ويقصدون بذلك التكثر، كثيرا ما يلزق الوهن بهم، لأن الناقد إذا وجد المتن منكرا ووجد رجال الإسناد ثقات ولم يجد في السند هكذا، أنا زدت عندي بس هذه من زيادة، ولم يجد في السند من يحمل عليه عهدة هذه النكارة لثقتهم، زدتها أيضا، ألزقه بالمدلس، وإذا غلب ذلك على حديثه ضعف، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طريقة العلماء أنهم ينظرون في الإسناد، والمتن، فإذا وجدوا في المتن نكارة أو في الإسناد نكارة بدأوا يبحثون في الإسناد من الذي يتحمل هذه النكارة، من الذي نستطيع أن نقول هو الذي هو المسؤول عن نكارة هذا الحديث، فإذا وجد الإسناد مسلسلا بالثقات، لأن المدلس نفترض أنه أسقط الضعيف وأظهر الإسناد مسلسلا بالثقات مستويا بالثقات، في هذه الحالة أحيانا العلماء يعلون بعلل غير مضطردة كما ذكر المعلم رحمه الله، يعني أحيانا إذا وجدوا نكارة لا بد أن يحملوها واحدا، عندما ينظرون في السند فيجدون سند كله ثقات، حدثنا إلا واحد من الثقات قال عن، طيب فلان عن بس ما هو مدلس، يقول وله ما هو مدلس، في هذا المقام الإعلال به كاف، وإن لم يكن الإعلال به مضطردا في كل مكان، ليش؟ لأن في نكارة وين تروح بها، من السبب في النكارة؟ ها؟ والاحتمال وارد عن المعنعن، احتماله في المعنعن أكثر من احتماله في المصرح بالسمع، فبالرغم أن هذه عنعنة من غير مدلس، فيرون أن الإعلال بها يجزئ في هذا الموضع ويصلح في هذا الموضع، وإن لم يكن الإعلال دائما بكل العنعنات، فإذا كانوا يفعلون هذا فيما ليس علة أصلا فمن باب أولى أن الرجل إذا عرف بالتدليس بسرعة يقول وين الذي أنت حدثك بهذا، ما أبرزت أحدا، إذن أنت صاحب النكارة، فهو فعل هذا ليستكثر به، فإذا به جر عليه خلاف ما كان يقصد. طيب، وقد جاء في تاريخ بغداد ترجمة حميد بن الربيع ابن حميد أبي الحسن اللخمي أن ابن معين تكلم فيه وطعن عليه، عدلت في العبارة، أن ابن معين تكلم فيه وطعن عليه حين سئل عنه فقال وما يسأل عن حميد المسلم، أخزى الله ذاك وأخزى من يسأل عنه، وقال مرة كذاب زماننا أربعة وعده فيهم، وقال مرة أو يكتب عن ذاك أحد، ذاك كذاب خبيث، في زيادة، ومع قول ابن معين هذا إلا أن عثمان بن أبي شيبة قال أنا أعلم الناس به، يعني ابن معين تكلم فيه بس ما يعرفه، أنا أعلم الناس به هو ثقة لكنه شره يدلس. ابن معين ظن أن النكارة هذه منه فحمله كل هذه النكارة. محمد هو محمد بن عثمان بن أبي شيبة ومن عثمان عثمان بن أبي شيبة يقول لا أنا أعرف الرجل وأعرف حقيقة من أين جاءت النكارة، هو ثقة وليس كذابا كما يقول يحيى بن معين، لكن الرجل حمله حب الحديث على أن يدلس. بالرغم سمعتم كلام ابن معين فيه كيف بهذه الشدة، والثاني قال أنا أعرف من أين أتي وهذا أيضا يجعلنا دائما نتريث عندما نقرأ كلام أئمة الجرح والتعديل. والرجل الإمام الكبير ليس معنى ذلك أنه مأخوذ عنه في كل ما يقول، يعني ابن معين إمام كبير وحجة يعني في هذا الباب وله شأنه بين الأئمة وبين الرواة وغير ذلك، لكن ليس معنى ذلك أنه أحاط بكل شيء علما، قد تفوت بعض الأشياء. فالرجل يقول هو ثقة ليس بكذاب، وأن الأحاديث المكذوبة في حديثه ليست على سبيل العمد ولا على سبيل التوهم، لأن الأحاديث المكذوبة هذه أو الباطلة تكون في حديث الرجل بأسباب، إما بالعمد إذا كان كذابا، وإما بالتوهم إذا كان مغفلا، وإما بالتدليس إذا كان ثقة. مهم جدا أن تعرف الأسباب، ليش من هذا ليش هذه الأشياء جاءت للرواة. طيب قال هنا أنا أعلم الناس به وثقة لكنه شره يدلس، فتأمل كيف أن شرهه في الرواية جعل ابن معين يقول فيه ما قال والله المستعان. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى حالة الاجتهاد في الطلب وحالة التدليس إذا كان الكلام في الثقات. الحالة الثانية أما إن وصف بذلك أحد الضعفاء، إن وصف بذلك أحد الضعفاء وصف بالشره، فمعناه أنه مع سوء حفظه لم يقدر أن يصون نفسه وغلبته شهوة الحديث فذهب يحدث بما لا يحفظ، وما لا يوجد في كتابه، وقد يجره هذا إلى رواية الموضوعات وقبول التلقين. انظر ترجمة الأندرشي أبي عبد الله محمد ابن أحمد هكذا، أما أبي أحمد ابن أبي الأندلسي، لا أبي لا هي ابن أحمد الأندلسي، وما قاله فيه ابن مسدي في انظرها في النبلاء، لو يؤتى لنا النبلاء جيد 22 يا عمر بسرعة حد من الشباب 251 نشوف كيف يعني هذه الترجمة ايش قال فيها. عندك النبلاء 22 51 200. لا سير اعلم النبلاء الذهبي موجود هنا. في الأندرشي هذا قال ابن مزي لم يكن سليما من التركيب، معروف التركيب هذا يعني ياخذ اسنادا ويركبه على متن، التركيب هذا يعني ياخذ اسنادا من اسانيد الثقات وركبه على متن ايش باطل، فالذي ينظر في الاسناد صح المتن، لان الاسناد هو الطريق الى المتن، كيف نعرف المتن صحيحا او ضعيفا الا بالنظر في الاسناد. فيقول ابن مسدي هنا لم يكن سليما من التركيب حتى كثرت سقطاته، تتبع عثراته ابو الربيع الكلاعي، وكان ابوه يعرف بالاستاذ فجال به في الطلب، يعني كان ابوه محدثا واخذه ويطلب الحديث معه ربما هو صغير، واسمعه في سن 52 او في سنة 52 من جماعة تفرد عنهم، يعني بكر الطالب لما يكون نشأ في بيت علم ابوه محدث او خاله او عمه أو نحو ذلك، فالمحدث يعرف مكانة المحدثين، يعرف أن هذا الشيخ شيخ كبير وشيخ عظيم ومكانته كبيرة وكبير في السن، الله أعلم كم يعيش، وغير ذلك يصطحب معه ابنه، يصطحب معه ابن أخته أو ابن أخيه أو غير ذلك ويسمعه صغير، بعضهم يكون ابن 4 سنوات ما يكاد يفقه. ولذلك العلماء يقول لك فلان هذا يكتب له حضور ولا يكتب له سماع، يكتب له حضور، يقول حضرت درس فلان لكن ما سمعته، لأن حضرت أو حملني من حضرني من أحضرني وأنا لا أعرف، وأنا لا أعرف، فيأخذونهم وهم صغار، فبعد ذلك يموت الشيخ هذا ثم ينفرد وبالرواية عنه، هنا تأتي حظوظ النفس، يأتيه بعض الناس يقول من وين لكن سمعت فلان ابن فلان هذا، أنا سمعته أنا صغير، يتهم في السماع واللقاء إذا لم يكن ثقة قويا مشهورا يتهم، والتهمة تجد طريقها إليه، لأن إذا روى عن أناس يعني يقول لك في ناس أكبر منك، بس ممكن يكون ناس أكبر مني في السن لكن ما طلبوا العلم مبكرين، ما طلبوا العلم إلا بعد أن كانوا كبارا، ففاتهم هؤلاء المشايخ، لكن أنا يعني صاحباني معه من يعرف قدر هؤلاء المشايخ وسمعني في وقت مبكر، فلا يلزم من ذلك الضعف، فيها تفاصيل كما يأتي هذا كله في موضعه. المهم ابن مزي يقول وكان أبوه يعرف بالأستاذ فجال به في الطلب، وأسمعه في سنة 52 من جماعة تفرد عنهم، ولكنه لم يكن حافظا وكان شرها يروي الموضوعات. قال ابن مزي سمعت منه كثيرا ورأيت بخطه إسناد صحيح البخاري عن أبي الطاهر السلفي عن ابن البطر عن ابن البيع هذا عن المحامل عنه. قلت ليس عند أحد من هؤلاء بهذا العلو عن السلفي وشيخه سوى حديث واحد وقع في الدعاء للمحامل عن البخاري إلى آخره. الشاهد من هذا هذا قل وقد وثق الأندرشي جماعة وحملوا عنه وما هو بمتقن. الشاهد من هذا مضعف وشره، حمله الشرح على أن يروي ولا يميز الصحيح من الضعيف، فكان يروي الموضوعات، وإذا روى الموضوعات هذا زيد أيضا يؤجج الطعن فيه أكثر وأكثر. الحالة الثالثة وقد يوصف بذلك المتهم بالكذب أو الكذاب، ويحمله حبه للروايات ورغبته في مجيء المحدثين إليه أن يسرق أحاديث الناس العالية أو الغريبة أو أن يضع الحديث من أصله. وقد جاء في الدليل على طبقات الحنابلة لابن رجب رحمة الله عليه ترجمة هبة الله ابن المبارك السقطي المحدث الرحال، قال كتب عن أصحاب الدارقطني وابن شاهين والمخلص وابن ابن حبابة والحربي، يعني في الحربي زدت أنا عندها، وطبقتهم ومن دونهم، حتى كتب عن أقرانه ومن دونه، وزاد به الشره في هذا الأمر حتى ادعى السماع من شيوخ لم يسمع منهم ولا يحتمل سنه السماع منهم كأبي محمد الجوهري وغيره. هذا طبعا حالة احنا الآن الذين يوصفون بالشره قد يكونون ايش الحال الأولى ايش قد يكونون ثقات، ولماذا يتهمون بالشره وهم ثقات عندك يا عبد العزيز؟ يتهمون بالشر وهم ثقات لعدة حالات لعدة ثمرات لعدة ثمرات لعدة احتمالات. أيوه هي وأسأل السؤال ليش هي الأول حامل لهم حبه للحديث، يعني اجتهاده في الطلب، لما ما الشر هو حبه للحديث، يعني الشر هو حبه للحديث، فأن يكون الحامل على ذلك اجتهاده في الطلب، هذا الأمر الأول. وفي هذه الحالة حكمه أن الشره ما يزيده، يعني لا ينقص من قدره، لا ينقص من قدره. الحالة الثانية في الثقات أن يقع في التدليس. طيب هذه الحالة الأولى حالة إذا كان في الثقات، ايش ابقى الحاله الثانيه؟ اذا كان مدلس. لا ما مدلس هذا في الثقات. ها عبد الله اذا كان مضاعفا في حفظه ويحمله الشره على روايه الموضوعات. الحاله الثالثه عبد ربه كذاب. اذا كان متهما بالكذب او كذابا فايضا يحمله الشرع على ذلك. طيب هذه الحاله الثالثه. اذا علمت معنى الشرع في الروايه وعلمت حكم كل حاله من ذلك فاعلم ان عكس الشرع هو الورع في الروايه، والراوي يكون ورعا في الحديث، وذلك على وجوه. طبعا هذه يعني كتبت هنا ان هذا يقدم الى الفاظ التعديل الكلام هذا، لكن نقرأه هنا وفي التصنيف ده شيء آخر. متى يقال في الراوي إنه ورع في الرواية؟ يقال فيه إما لأنه يترك رواية الأحاديث التي خولف فيها وإن كان سنده فيها عاليا. فإذا روى حديثا وسنده عال، طبعا السند العالي هذا الأصل أن المحدث يتشبث به، يتشبث غاية التشبث به، لأن هذا هو الذي يشهره، هو الذي يجعله مسند الدنيا. أحيانا يكون مات كل أقرانه وما أحد يروي هذا الحديث عن هذا الشيخ إلا هو، فتأتيه الرحلة من شرق الدنيا وغربها، يجي واحد يقول له والله هذا الحديث خلفك فيه فلان فاترك هذا الحديث. هذا يعني ده رأس مال، هذا رأس مال كبير عنده، العلو في السند والجالب للرحلة. ليس من السهل أن النفس تجود وتسخى بالتنازل عنه، لكن الرجل يوصف بالورع إذا تنازل في هذه الحالة، إذا تنازل في هذه الحالة يوصف بالورع، إذا إما لأنه يترك رواية الأحاديث التي خولف فيها وإن كان سنده فيها عاليا، وإما لأنه يترك الرواية عن المشايخ الذين استصغر فيهم، بمعنى أنه بكر بالطلب وسمع من هؤلاء المشايخ في أواخر أعمارهم، فيعدون بدل يعتبرون يعدون من أكبر مشايخه، وإسناده عنهم عال، كما قال الذهبي رحمة الله عليه في النبلاء ترجمة العبدوي هكذا، العبدوي شرف المحدثين أبي حازم عمر ابن أحمد ابن إبراهيم ابن عبدوية، قال من ورعه ما حدث عن الصبغي ولا عن حامد الرفاء لصغره وقد كان أكبر مشايخه، وقد كان أكبر مشايخه. وكما في تاريخ بغداد ترجمة عبد الله ابن أحمد ابن أبي حامد النيسابوري سمع ابن خزيمة وهو صغير فتورع عن الرواية عنه لصغره، بالرغم أنه إذا أخذ عن شيخ وهو صغير معنى ذلك إيش يا شيخ عدنان فيه؟ إيش فيه من فائدة أنه إذا روى عن شيخ وهو صغير أصلا سمع من هذا الشيخ وهو صغير؟ يعني إيش المزية للتلميذ أن يسمع وهو صغير من شيخ من المشايخ؟ إيش المزية معه حتى أنه إذا استصغر في شيخ ترك الرواية عنه؟ طيب إيش فيها من يعني إيش الشيء الذي تنازل عنه يعني؟ لا هذا تطمع فيه النفس ما يعني. ليش تطمع؟ هو السؤال عن هذا، ليش تطمع؟ النفس تطمع أنها تروي عن المشاهير، لكن إذا كان الإنسان لا هو صغير عندما سمع الشيخ وهو يحدث أثناء الرواية. طيب فقال له أنت صغير في عندما سمعت، قال خلاص أنا أضرب عنه وإن كنت قد سمعته أضرب على هذا الحديث. ما وجه المدح له بهذا؟ يعني الآن هو دفع عن نفسه ألا ترك العلوم. أيوة أنا عاوزك تقول هذا. إيه إيه هو لما يكبر بعد ذلك ويكون له سند ورواية وخاصة ومات شيخه وما أحد يشاركه فيه أصبح الحين هو المنفرد عنه. هو أدركه وهو صغير قبل أن يموت الشيخ، لو أدركه في مجلس واحد حدثنا فلان خلاص. إذا أدركه في مجلس واحد سمع منه حديثا واحدا يقول حدثنا فلان. من في الدنيا على على على وجه البسيطة ما أحد يروي هذا الحديث عن فلان إلا هو. والذي جعله ينفرد أنه طلب العلم صغيرا فأخذه منه في وقت كان الناس يعني، والذين أدركوا معه هذا المجلس ماتوا كبار ماتوا. لا هو نفسه هو استصغر فيه مش يروى عن يترك عن عن شيخ الصغير. لا هو هو صغير هو سمع وهو صغير. ايه عن شيخ قد مات عن شيخ لا عن شيخ مات بعد سمع ما سمع. ايوه ايش حين الرواية يعني مات بعد يعني تركه للعلوم هو الورع يعني ما هو التورع مش ترى ما احد منافس له قد مات تلامذة هذا الشيخ. لأن لو نفترض أن سمعت ابن خمس سنوات أنا ابن خمس سنوات سمعت من هذا الشيخ تمام. الشيخ هذا بعد سنة مات وأنا عمرت وصلت إلى 70-80 سنة أحدث ما حد من الذين حضروا تلك المجالس موجودا على وجه الأرض من الأقران ما حد يقول حدثنا فلان إلا أنا. فيأتي من يقول يا أخي أنت سمعت هذا وأنت صغير. فسماعي صحيح ثابت ومعي في في في في في أوراقي إثبات أني سمعت هذا الحديث من الشيخ اللي في حضور فلان وفلان ما فيش إشكال في هذا. لكن أنا أتورع وأترك طالما استصغرت فيه أتركه أليس هذا ملح؟ يعني ها صح هذا صح من ناحية أنه لا يريد الشهرة وراء يعني ينفرد بهذا الرواية. لكن لماذا يترك الرواية يا شيخ؟ لماذا يتركها؟ لماذا يترك الرواية عن يعني عن هذا؟ ربما الورع حقه الآن يعني يبعد يعني هل هو الورع؟ لا لا ما الحديث هذه غالبا يا شيخ العوالي هذه غالب العوالي والفوائد والغرائب غالبا قلنا ضعيفة يغني عنها أحاديث كثيرة صحيحة هي فيها مدح بالرحلة فيها مدح بالتبكير بالطلب. أما صحة الحديث وضعفه أن هذا الحديث يأتي بسنة لا توجد في الأحاديث الأخرى إلا في هذا الحديث وأن سأترك هذا الحديث تموت سنة لا الأقران قد روى وممكن هذا الأسناد هذا الأحاديث يعني موجود عن رواية الأقران مثلا تريد أن تقرأ تأخذ حديث هذا الشيخ انزل درجة واروى عن فلان عن الشيخ هذا ولا تعال لي أنا وخذوا مني أنا عن الشيخ هذا. وأنت الشيخ الذي مات هذا من الأقران أنا حتى سأخذ عنه بنزول سأنزل درجة عنه حتى يكون بيني وبين الشيخ اثنين. أما أنا بينك وبين الشيخ من طريق أنا واحد بس ومن غير طريقي بينك وبين الشيخ اثنين. العلو يرغب فيه المحدثون. طيب هذه صورة من صور الورع أيضا فأتورع عنه. وإما لأنه لا يحدث بما سمعه حضورا أي إذا حضر المجلس ولم يقصده الشيخ بالتحديث فإنه لا يحدث بما سمع في هذا المجلس. يعني أحيانا يكون المجلس قد انعقد لمجموعة من محدثي نيسابور مثلا الشيخ جعل لهم موعدا أنا بعد العصر بحدثكم. طيب جيت أنا وحضرت أنا لست من المعني بالتحديث الشيخ يعني طلبة علم معينين جاءوا يمكن لهم شهر جالسين عنده يعني يلحون عليه إلى أن وافق لهم أن يعملهم هذا الدرس. فلما جاء وقت الدرس قدرا جئت أنا للشيخ اللي غرض منه أو يعني الشيخ اللي دلل عليه أدخل عليه وغير ذلك. أنا في هذا المجلس الشيخ لم يقصدني بالتحديث فأنا حضرت وسمعت سمعت الشيخ يتكلم لكني لم أقصد بالتحديث. فلما لم أقصد بالتحديث أحيانا بعض المحدثين يقول من الورع ألا أروي هذه الرواية لأن ما قصدني. يعني فهمت إيش معنى الحضور؟ طيب إيه ما قصده نعم. كما في النبلاء ترجمة عبد الحق ابن الحافظ عبد الخالق ابن أحمد ابن عبد القادر البغدادي اليوسفي هكذا قال ابن الأخضر كان ليحدث بما سمعه حضورا تورعا. وقال البهاء عندكم ابن وأنا كتبت عن عبد الرحمن وقلت يراجع ودي يكتب النبلاء في العشرين، أظن العشرين هشوف النبلاء عشرين ثلاثة وخمسين وخمسمية تسعة وستين ومئتين في اثنين وعشرين وفي عشرين ثلاثة وخمسين وخمسمية إيه تسعة وستين ومئتين عندك. قال ابن الأخضر لا إيش يقرأ عندك كان إيش؟ قال ابن الأخضر كان لا يحدث بما سمعه حضورا تورعا. ها. وقال ابن الجوزي كان حافظا لكتاب الله دينا كثيرا. لا وقال البهاء. عندنا وقال البهاء عبد الرحمن سمعنا علي. البهاء عبد الرحمن. نعم. إيه ما فيش عن ولا ابن. قال البهاء عبد الرحمن. ها إيش قال؟ سمعنا عليه كثيرا وكان من بيت الحديث. طيب اقرأ. وكان صالحا فقيرا وكان عاسرا في السماع جدا. هو إذا البهاء هذا. قال البهاء عبد الرحمن لا في عن ولا ابن. هذا الذي نبحث عنها. هذه فائدة الجلوس قريبا من الكتب. وقال البهاء عبد الرحمن. إيش سألت يا بهاء؟ طيب منه؟ الحضور. ما يقصد به هنا من كلام ابن الأخضر الحضور الذي هو الأصل أنه يكتب له حضور ولم يكتب له سماع، وليس المراد يعني أن يقصده المحدث. أي أن يقصده المحدث. يعني بمعنى أنه يحضر تورع من وهو صغير لا يفهم. ايه لان هذه الاجزاء تدل على ذلك، انه قال وسمع حضورا في سنة 37 وبعد ذلك. اقرأ كذا ايش اقرأ ايش عندك. قال الذهبي رحمه الله وسمع حضورا في سنة 37 وبعد ذلك، فمن ذلك جزء البيتوتة من فاطمة بنت محمد البغدادي وسمع من غانم. جزء البيتوتة هذا كان لا يحدث به الشيخ إلا إذا بات التلميذ عند بابه ليلة، فسمي البيتوتة عشان هذا. لا بد أن يبيت ليلة عند بابه فيحضر البيتوتة. لا ما كملتهم. هذا تعالى شيخ بحاته من هنا. لا لا لا في مجلس لك. لا خليك مجلس تعال هنا خذ يا شيخ. أيوة اقرأ كلنا هنا نجلس. تفضل. فمن ذلك جزء البيتوتة من فاطمة بنت محمد البغدادي وسمع من غنام ابن خالد التاجر وغنام ابن أحمد الجنودي وإسماعيل ابن علي الحماني وأبي الخطباء الباغباني وسمع بهمدان من نصر بن المظفر البرمكي وبالكوفة من أبي الحسن ابن غبرة وببغداد من أبي الفتح ابن البطي. طيب إيش سمع إيش يعني؟ يعني هل أنا الآن أتكلم أنا أقصد إيش أريد أن أعرف سماع الأجزاء هذه، هل هو تورع عن رواية هذه الأجزاء؟ نعم تورع عن رواية هذه الأجزاء. لا اقرأ كذا ما يدل على هذا. اقرأ ما يدل على أنه تورع عن رواية هذه الأجزاء. أما سماعه لهذه الأجزاء صحيح وروايته لها صحيح ما فيش إشكال سمعها، لكن أنا أريد أن فيما لا أنا أريد لا المسألة أتكلم عنها بالطيب. ما هو المراد بالحضور أليس كذلك؟ ما هو المراد بالحضور؟ هل الحضور هو أن يحضر مجلسا لا يقصد فيه بالتحديث، أو أن يحضر مجلسا وهو صغير لا يفهم؟ فالذي كتبته أنا هنا هو إذا حضر المجلس ولم يقصده الشيخ بالتحديث ولم يقصده بالتحديث. أبو الطيب قال لا هذه كذا، ثم قرأ علي كلاما جاب هذا الكلام المجمل الأول هذا الذي ما فيش فيه دليل لا هذا ولا ذاك، ثم ذكر أنه سمع البيتوتة وسمع وسمع وسمع سمع وسمع صحيح في هذا، لكن من قال إنه ما حدث بهذه الأجزاء التي سمعها والسبب في ذلك أنه سمعها حضورا؟ أسأل أنا. أيه شيخنا أن قول المحدث يعني فلان سمع حضور أو حضر أو لم يحدث ما سمع حضورا، لفظة الحضور الأصل أنها تطلق على من حضر دون سن التحمل، فصرف المعنى هذا ليس عندنا إلا أنه قال كان لا يحدث بما سمعه حضورا فقط. طيب الأصل هذا من أين لنا؟ الأصل هذا إيه؟ من كثرة يعني الموضوع اللي انت قرأه الآن ليس دليل لنا هذا الأصل. لا ليس، أطالبك أنا بدليل الأصل هذا الذي هو لفظة الحضور. إيه لفظة؟ لا يعني ما هو الحضور الذي يتورع عنه المحدثون؟ هل هناك من يطلق الحضور على عدم قصد الشيخ التلميذ بالتحديث؟ أما واضح يعني إذا حضر يعني أحضر ولا يفهم، يعني كان الصاحب ابن من أطفالي عند الشيخ هذا حضور، هذا حضور. ولا شك أن الشيخ أيضا ما قصده بالتحديث، ما قصد الطفل. الشيخ بحدث المحدثين يعني عشرات الألوف جالسين والطفل قاعد، هو غير مقصود أيضا بالتحديث، هذا أيضا داخل في هذا. لكن أنا أريد من، عفوا يا شيخ النصر سأتيك، أريد من ينص على أن المراد بالحضور الذي يتورع عنه المحدثون هو يعني كتابة السؤال الحضور الذي ليس فيه السمع، يعني دون سن السمع، لأن المحدث لما يحضر الطالب يا إما في سن السمع يكتب له سمع أو دون سن السمع يكتب له حضور فقط، لأنه لا يعي ما يحدث الشيخ. فهذا على كل حال يعني لو وجدت شيئا من التراجم يدل على شيء من ذلك لا شك أنه سيفيدنا وسيزيد المسألة وضوحا لي أو لك. نعم يا شيخ منصور، المقصد الآخر فقط يعني لو لم يكن يعني ما تحني يعني تحمل في قبل سن السبع ما كانت تبرع، يجب عليها أن لا يفعل. إيه يعني هو نفسه لا يستعني يقول سمعته، يعني أنا لما أتي بطفل صغير عادة يعني هون تعرف كانوا يسمعون للأطفال، الأطفال هم صغار، هذا يعني بالنسبة في حقه لا يتورع ولا يجوز أن يقول، ممكن يكون معه إجازة، أجازني في الأخير، لأن كان بعض الشيوخ بعد هذا كله يعطوا إجازة للحاضرين، ممكن يقول كذا أنا معي إجازة عامة في مثل هذا، لكن هو لا يستطيع أن يقول أنا أترك هذه الرواية تورعا. هو يترك الإجابة، هو استصغى مثل الراوي مسند أبي عوانة، هذا 4 سنين ولهذا كان يعتف أبو عوانة على سي لأنه قريب له، وما عاد سار مسند أبي عوانة هو العلوفي، حدث به مع كما ذكرت في إجازة طبعا تجبر الأشياء. فالشاهد لو أن هذا الراوي الأزهري تركه لكان مدحا له أنه ترك التحديث بمسند أبي عوانة تورعا، لأنه حضر، لأنه لم يكن له إلا حضور، وإن كانت معه إجازة تركها أيضا تورعا فيمدح بها أيضا. وسمعه إيش في أي سن؟ 4 سنين ما كان يعقل يعني حتى قال كان يعطيها البادرجة يعني تبكت لا ينام، هو يخاف ينام، وفي الأخير صبح هو العالي لا أحد يروي فيه نيسابور إلا هو بهذا المسند. وكان مقصودا بالتحديث طبعا؟ لا كان مقصودا، قصده أبو عوانة، كان يصحيه يعني من أجل إلهيه، من أجل أن لا ينام حتى يتم عليه المسند. أيوه هو يسمع يعني حتى يتم عليه، لأنه أظنه خاله أو إيش، ابن خاله في قرابة. إيه في قرابة. نعم على كل حال ينظر في هذا الشيء، لو وجدت أي شيء أنا أكتب هنا عندي تعليق يراجع هذا، تراجع هذه الحالة، يراجع تفسيري للحضور. طيب قد يطلق يا شيخ الحضور على الناس إذا انشغل، الناس انشغل بالنص والشيخ يحدث، بعض أهل العلم يسميه حضور له إذا لم يكن أهل كما كان الدار قطني يعني على الذي يكتب الحديث، الذي يكتب الحديث ينشغل في نص شيء آخر، هو لا يتيسر لما يعني نعرف طريقة المحدثين في كتابة الحديث، المحدثون إذا جاءوا أرادوا أن يرووا مثلا الجزء الفلاني عن الشيخ الفلاني يأتون إليه فيأتيهم بنسخة مصححة على أصله وما يعطش أصله، لأن إذا تداول الأصل الناس يضيع ويدخل فيه ويلحق به ويتمزق إلى غير ذلك، يكون هناك نسخة مصححة على الأصل تسمى الفرع. هؤلاء يقولون نحن نريد الحديث حديث فلان ابن فلان، فيعطيهم الفرع فيجتمعون وينسخونه في بيوتهم أو في منازلهم التي نزلوا فيها إذا كانوا غرباء، ثم يعقد لهم المجلس في اليوم الفلاني. إذا كان سيحدث إملاء من حفظه أو سيحدث من كتابه وأصله أو من نسخة معتمدة عنده، أكيد معه نسخ معتمدة كثيرة لهذا الشيء، فهم يراجعون مع النسخ وكذا. ما يتهسر الواحد يعني المحدث يحدث أن يكتب كل شيء، اللهم إلا إذا كان في حالة الاستملاء، يعني المحدث يتكلم والمستملي يبلغ من أجل أن يعني فيها صعوبة أن تكتب كل شيء. وأضف إلى ذلك أن كثيرا من المحدثين ما كانوا يكتبون، يسمعون ويحفظون فقط. يعني على كل حال الأمر في ذلك واضح، ويعني اتضح مراد الجميع في ذلك ونمضي. طيب، ويكون ورعا أيضا لكونه إذا شك في حديث تركه ولا يحمله الشرع على الرواية في هذه الحالة. وقد قال الثوري: ما رأيت أحدا أورع في الحديث من شعبة، يشك في الحديث الجيد. الجيد هنا يعني قد يكون، لا مش شرط صحة، هنا فائدة الغريبة الذي فيه، يشك في الحديث الجيد فيتركه. قلت هنا في الحاشية عندي: بل قد يشك الراوي في حديث فيضرب على الصفحة التي فيها هذا الحديث، أي يضرب على ما فوقه ودونه من الروايات. يعني شك في حديث يضرب على الصفحة كلها، يقول هذا الصفحة ما أحدث بها، طبعا هذا معناه سيقل حديثه، معناه أن حديثه سيقل. ولو كلما شك في حديث ضرب على صفحة على صفحة، إذن في الأخير يعني عمرك هذا اللي أنت بقيت فيه في علم الحديث في الأخير كم معك روايات، وكثرة الروايات يتنافس فيها الناس. ولذلك يقول يحيى بن معين: من لم يكن سمحا في الحديث كان كذابا. من لم يكن سمحا ويتساهل ويترك بعض الأحاديث احتياطا وتورعا كان كذابا. قيل له: كيف يكون سمحا؟ قال: إذا شك في حديث تركه، أي وإلا كان كذابا. ها؟ كيف يكون كذابا؟ سمحا صحيح. لا سب أصلها، كيف يكون سمحا؟ لا مش كيف يكون كذابا، إيه خطأ هذا، أنا صححتها عندي. كيف يكون سمحا؟ قال: إذا شك في حديث تركه، أي وإلا كان كذابا، لأنه الجرأة والجسارة على أن يروي شيئا مشكوكا فيه سيقع في الكذب. الخامس: وإما لأنه لا يروي إلا عن ثقة. يقول فلان ورع بمعنى أنه رواية عن المجاهيل والكذابين والمتروكين، لا يروى عنهم، ما يروى إلا عن الثقات، أو ينتقي في الرواية ويتحرز من الرواية عن الضعفاء والمتروكين والمجهولين، فهذا يدل على ورعه، لأن الشرع يحمل صاحبه على التدليس والرواية عن الهلكة كما سبق بيانه، بل قد يحمله على الكذب وقد سبق تفصيله. فأما الذي ينتقي في الرواية فإنه يترك أحاديث كثيرة، كما سبق أن النسائي رحمه الله لم يخرج حديث ابن لهيعة مع أنه عنده ترجمة ترجمة. يعني إيش معنى ترجمة ترجمة؟ يعني ابن لهيعة له شيوخ، ابن لهيعة يروي حديثه عن شيوخ، صح؟ طيب، حديثه عن الشيخ الفلاني سمعت منه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويعدها، وحديث عن الشيخ الفلاني كذا وكذا وكذا، لأنه عنده في ابن لهيعة كلام، ترك كل حديثه بما فيه عن شيوخه ترجمة ترجمة. واضح لكم؟ أما قولهم فلان سمح طيب، أما قولهم فلان سمح في الحديث، فالظاهر أنه يفيد المعاني الخمسة هذه، بالإضافة إلى أن الراوي غير عسر في الرواية. العسر في الرواية إيش معناه؟ لا يحدث إلا بعد أن يسأل. يعني الطلبة يلحون عليه وهو يرفض. عسر يعني نريد منك درسا، نريد منك مجلسا، نريد منك كذا، يعتذر. فلان عسر في الرواية. طبعا العسر غير إيش؟ هل ممكن يكون العسر مدلسا؟ وانت لابد تفقهه، هذا الفقه اللي احنا نريده. هل ممكن يكون الرجل العسر مدلسا؟ ممكن؟ ليش؟ مثل العمش. ها؟ العمش كان مدلس ام لا؟ وكان عسر في الرواية. لا لا لا يمكن، لا لا مش من العمش، لا يمكن. أشوف أنه لا يمكن، لأنه التدليس يا شيخ المدلس يعني في نظري هو الذي يعني يستكثر كثرة الشيوخ، كثرة يبحث عن كثرة، لكن العسر ما يحدث يعني بما صح عنده أو بما كتبت، ما يحتاج إلى تدليس وعنده بيحدث. يعني عندنا المدلس هو بيأخذ حديث غيره ويدعين نفسه ويسقط هؤلاء ومن أجل أن لا يظهر ويمشي الحديث. أما العسر نفسه حديثه ما بيخرجه، هذا ما بيخرج حديث. أما من ناحية الأعمش فإما أن يقال إن هذا شيء نادر، والسبب في ذلك زعارة الخلق عند الأعمش. هو عنده زعارة وعنده شدة، فكان يعني تعسره من هذه الجهة، تعسره من هذه الجهة، وإلا هو يتسمح من ناحية أخرى. هذا أمر. الأمر الثاني أو يقال بأن الأعمش على تعسره كان إذا دلس يدلس عن ثقة، وهذا قول جماعة من أهل العلم أنه كان لا يدلس عن الهلكة والمجهولين والمتروكين، وكأنما يدلس عن الثقات. فلكن الأصل في أن العسر في الرواية ما إذا كان عسر في الرواية ما أعطى حديثه، حديثه الذي هو عنده هو صحيح والناس كلهم متفقون عليه، وهو مع ذلك ما يحدث به، فكيف يحدث بحديث غيره ويتظاهر بحديث غيره ويتشبع به؟ من باب أولى. لكن في حق الأعمش ممكن يجاب بأحد هذين الجوابين. طيب، فلان سمح في الحديث، فالظاهر أنه يفيد المعاني الخمسة هذه، بالإضافة إلى أن الراوي غير عسر في الرواية بل يبذل العلم للطلبة. هذا سمح في الحديث، يبذل العلم للطلبة. كان بعض المحدثين يذهب للطلبة ويتألفهم من أجل يسمعوا منه ويشكر على ذلك، يريد أن ينشر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يريد أن يموت وحديث رسول الله في صدره عليه الصلاة والسلام. كان يتألفهم، يروح بعضهم يعني بعض المحدثين إلى الطلبة يتألفهم من أجل أن يسمعوا منهم. طيب، بل يبذل العلم للطلبة لأن سخاء العلم كسخاء المال كما قال بعضهم. نريد هذه المسألة تبحث في النت والأشياء دي، ممكن يعرف من قائلها. اكتب عندك سخاء العلم كسخاء المال، صفحة 418 في عندنا هنا إذا وجدت. جيد، اللي بيبحثوا في الكمبيوتر اللي يعرفوا يبحثوا يجيبوا لنا قائل هذه الكلمة حتى نوثقها. وهذا بخلاف قولهم، شوف هذا إيش، بخلاف قولهم فلان فيه تسامح، فلان سمح في الحديث غير فلان فيه تسامح فيه، يعني نشوف الفروق عند العلماء في هذا، كما جاء في ترجمة محمد بن العباس بن محمد الخراز المعروف بابن الخزازي المعروف بابن حيوية، قال الأزهري كان مكثرا وكان فيه تسامح. شوف، كان مكثرا وكان فيه تسامح، ربما أراد أن يقرأ شيئا ولا يقرب أصله منه فيقرأه من كتاب أبي الحسن ابن الرزاز لثقته في ذلك الكتاب، وإن لم يكن فيه سماعه وكان مع ذلك ثقة. هذا من التسامح، أنك يعني أولا في كتاب ما يعني ليس فيه سماع لك، يعني ليس مكتوبا فيه أنك سمعت هذا سمعت الأحاديث التي في هذا الكتاب من شيخك فلان ابن فلان في حضور فلان ابن فلان يسجل سماعك فيه. الأصل في مثل هذا لو أنك تفعل، لو أنه فعل هذا الشيء رجل مضعف أو رجل متهم مباشرة يسقط، لكن لأن هذا الرجل ثقة فاعتذروا له، قالوا ثقة في الكتاب، لعله قابل الكتاب على حفظه، يعني قابل الكتاب من قبل على حفظه فوجد ما في الكتاب موافقا لما يحفظه، فعند ذاك إذا لم يكن أصله قريبا منه أخذ هذا الكتاب وقرأ منه. في الحقيقة عندما نقرأ في كتب الجرح والتعديل نجد أشياء العلماء يعلون بها أو يطعنون بها في بعض الرواة ولا يطعنون بها في البعض الآخر. يعني لو يفعل هذا الشيء رجل فيه تهمة ويأخذ أصل رجل آخر ويروي ما فيه اتهم وطعنوا في عدالته وفي ديانته وأسقطوا حديثه، لكن لما كان ثقة التمسوا له العذر. إيش التمسوا العذر؟ قال لعله قابله على ما في صدره وعلى ما يحفظه فوجده لا يتعارض مع ما في صدره فاعتمده وعلى إثر ذلك قرأ منه. وسنجد هذا كثيرا، سنجد كثيرا أن العلماء في حق الثقات وفي حق المشاهير بالذات يلتمسون لهم أعذارا ومخارج، هذه الأعذار والمخارج لا يلتمسونها لمن هو دونهم. طيب كيف لو قال قائل هذا من المجاملة وهذا من المكيال بمكاييل متعددة وهذا من الظلم وهذا من يعني ليس من العدل، بماذا نجيب عليه؟ في تفاوت من حيث عندهم مصور، ها؟ يعني المصور مثلا عند المحدثين أن هؤلاء عندهم مشهورين بالحرص والحفظ والإتقان، وهؤلاء عندهم شيء من عرفت منهم الزلات وأيضا عدم الحرص وكذا، في فارق بين يعني العلماء عندما يأتون للثقة الثبت الذي به أصلا حفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، الثقة هؤلاء هم الذين حفظوا بهم السنة، إذا سويت بينهم وبين الضعفاء الحفظ أو المغموزين والمجروحين في ديانتهم وعدالتهم فأنت يعني فأنت لا تعدل أصلا في القضية. كيف تقول هؤلاء يعني هؤلاء العلماء الذين هم علماء ومشاهير يقبل منهم هذا الفعل ويلتمس لهم العذر في ذلك لوجود الثقة فيهم والثقة في رواياتهم، أما غيره لم يحظى بهذه المنزلة، لم ينل هذه المنزلة من قبل، من منزلة الثقة فيه، فإذا أتى بشيء فيه تهمة فباب التحرز في الرواية والاحتياط والخوف من أن الرواية يدخل فيها ما ليس منها يجعلك تقف منه وترتب منه. أما الثقة هذا هو الذي به حفظة السنة تأتي ترتب في حديثه، وإن وقفت في حديثه وقفت في آلاف الأحاديث، وإن أسقطت حديثه هذا أسقطت آلاف الأحاديث. ليس كما يظن البعض أن هذه معاملة غير عادلة وغير ذلك، لا، ولكن هذا إعطاء الشيء في محله وفي موضعه ومعاملة ثقة بما يليق به ومعاملة يعني الكبار المشاهير يعتذر لهم ما لا يعتذر لغيرهم، يعتذر لهم ما لا يعتذر لغيرهم. يعني أبو بكر رضي الله عنه لما يعني كان يقع بينه وبين بين عمر رضي الله عنه أشياء كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني دعوا لي أبو بكر، دعوا لي صاحبي، هل أنتم تدركوا لي صاحبي؟ فحتى لدرجة أن في بعض الحالات كان أبو بكر يقول يا رسول الله أنا لا أخطأت عليه من إنكار رسول الله على عمر صلى الله عليه وسلم. فمن قال لابد أن تعامل هذا وهذا سواء؟ هذا غير صحيح، لأن هذا ثقة ثبت عالم فهم عارف بالفن وبالروايات وبالمخارج، كيف تساوي بينه وبين رجل فيه غفلة أو بين رجل متهم مغموص في دينه وتقول كما تعتذر لهذا اعتذر لهذا؟ هذا غير صحيح. طيب نريد أن كان يعني فيه تسامح، ربما أراد أن يقرأ شيئا ولا يقرب أصله منه فيقرأه من كتاب أبي الحسن ابن الرزاز لثقته في ذلك الكتاب، وإن لم يكن فيه سماعه وكان مع ذلك ثقة. هذا انتهى من تاريخ بغداد، وقد سبق بيان هذا عند الكلام على قولهم فلان متساهل أو متهاون. طيب نقف عند هذا الحد يا إخوة. طيب نقف عند هذا إن شاء الله، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.